بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. وهي الكواكب، وما جاء في التنجيم يعني من الأدلة، ما جاء يعني ورد من الأدلة على تحريم الاعتقاد في النجوم لأنها تؤثر في هذا الكون، لأن التدبير والخلق ولله سبحانه وتعالى، وأما هذه النجوم فهي كغيرها من المخلوقات، خلقها الله بحكمة وفائدة بينها سبحانه وتعالى في كتابه، فلا يزاد على ما جاء في القرآن مما ذكره الله في هذه النجوم. والتنجيم هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، فيقال مثلا إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني يحصل كذا وكذا في الأرض، إذا طلع أو غرب النجم الفلاني يحصل غلاء في الأسعار أو رخص في الأسعار أو ينزل المطر أو يحصل مرض أو غير ذلك، وينسبون هذا إلى النجوم، وهذا من فعل الجاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من أمتي، أربع في أمتي من أمور الجاهلية: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه من أمور الجاهلية، وستبقى في بعض هذه الأمة، يوجد في هذه الأمة من يعتقد شيئا من ذلك. هذا من باب التحريف، هذا خبر معناه التحريف من هذه الأمور، لأن هذه الأمور تؤثر في عقيدة المسلم. وهذه النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى لسائر مخلوقاته، هي مسخرة مدبرة، والنجوم مسخرات بأمره، والنجوم مسخرات بأمره، في سورة الأعراف، في سورة النحل، فهي مسخرات مدبرات، ليس لها من الأمر شيء، أو أنها تخلق، أو أنها تحدث شيء، أو أنها، هذا من اعتقاد الجاهلية. نعم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. هذا ما ذكره البخاري رحمه الله معلقا في صحيحه عن قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي، من كبار التابعين ومن أئمة التفسير والفقه رحمه الله، قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث حكم. هذا بالاستقراء، هذا بالاستقراء من كتاب الله عز وجل، لثلاث حكم ذكرها الله في كتابه: زينة للسماء، هذه الأولى كما قال سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب حفظا من كل شيطان مارد. قال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فإذا نظرت في السماء في الليل رأيت هذه النجوم المضيئة المتلألئة، فإن ذلك يعطيك منظرا جميلا هي زينة، زين الله بها السماء وأخبر أنها في السماء الدنيا، أن السماوات سبع طلاق، فهي في السماء الدنيا مما يلي الأرض، لهذا يراها الناس وتتلألأ. فإذا أظلم الليل ونظرت هذه النجوم أعجبتك زينتها، دلتك على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. ورجوما للشياطين كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فإن هذه النجوم تنطلق منها شهب وتصيب الشياطين التي تسترق السمع تحرقهم بإذن الله، فهي حراسة للسماء كما قال تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسمع يسترقون السمع، فمن يستمع الآن يجد له في هذا الرصد. وذلك عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء وحفظت من استراق السمع، وقد يبقى شيء من ذلك لكنه قل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قل جدا، فهي حراسة السماء رجوما للشياطين هذه الثانية. ثالثة: علامات يهتدى بها أهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، ما قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. المسافر في الليل لا يرى الجبال ولا يرى الطريق، لكن يسير على النجم ويعرف الاتجاه كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفي ظلمات البحر ما فيه جبال ولا فيه علامات، كله سواء، فالبحارة أصحاب السفن والمراكب يعرفون الاتجاه بالنجوم، يعرفون الجهة التي يقصدونها بالنجوم، إذا رأوها عرفوا الاتجاه فساروا على هدى. فهذه هي الحكمة التي ذكرها الله الذي خلق هذه النجوم، فلا يجوز لأحد أن يضيف إليها حكمة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، كأن يقول هذه النجوم تدل على وقوع الحوادث في الأرض أو أنها تدبر هذا الكون، فإن هذا قول بلا علم. لهذا يقول قتادة: فمن اعتقد فيها غير ذلك فقد أخطأ، لأنه قال بغير علم وأضاع نصيبه من العلم أو أضاع نصيبه من الجنة إذا اعتقد بهذه النجوم أنها تؤثر في الكون، هذا شرك، والمشرك ليس له نصيب من الجنة، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتكلف ما لا علم له به، ما عنده دليل، ليس عنده دليل على ما قال. هذا دليل على أن المسلم لا يجوز له أن يقول بغير علم وبغير دليل، لا يتخرص أو يقلد أهل الضلال، وإنما يقول بحسب الدليل النجوم وبغيرها، ما يتعلق بالأحكام الشرعية في العقيدة أو في الحلال والحرام أو غير ذلك من الأمور الشرعية، ما يجوز للإنسان أنه يتكلم بغير دليل من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن فعل هذا فهو من المتكلمين الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. والقول على الله بغير علم فوق الشرك، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا تقول ليس لك به علم. يجب على الإنسان أن يتوقف عن الأمور التي لا علم له بها، وأن لا يقول خصوصا في أمور الشرع وأمور العقيدة للذات لا يقول إلا بدليل كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. علم أو التنجيم، علم النجوم أو التنجيم ينقسم إلى قسمين عند أهل العلم. القسم الأول علم التأثير، هو أن يعتقد أن هذه النجوم تؤثر بالكون فينزل بسببها المطر أو ينحبس أو تغلو الأسعار أو ترقص، أو من تزوج في النجم الفلاني يوفق، ومن تزوج في النجم الفلاني يقطف، أو غير ذلك من أقوال أهل الجاهلية. ومن يسير في ركابهم من الناس، اعتقاد أن النجوم تؤثر بما يجري على الناس، هذا هو علم التأثير، وهذا شرك، وهذا حرام بالإجماع، بإجماع أهل العلم. النوع الثاني علم التسيير، وهو معرفة الحساب، معرفة الحساب. هذه النجوم لها منازل، منازل تسمى منازل القمر، 22 منزلة، 14 يمانية و 14 شامية، ينزل القمر في كل ليلة منها منزلة إلى أن ينتهي الشهر. وفي 29 و30 يستسر، يعني يختفي القمر بضوء الشمس، سمى ليالي الاستسرار، ثم يبرز يبعد عن الشمس فيعرف نهاية الشهر إذا هل الهلال، يعني إذا خرج من شعاع الشمس يعرف به بداية الشهور، كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فهي يعرف بها مواقيت الحساب، يعرف بها ظل الزوال مواقيت الصلاة اليوم والليلة، هذا يسمى علم الحساب. جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه منازل الشمس ومنازل القمر جعلها الله لمعرفة الحساب، هذا اختلف العلماء فيه كما سمعت. فقتادة وابن عيينة سفيان بن عيينة يحرمان هذا العلم، وهو علم الحساب، معرفة الحساب في النجوم، لأن هذا وسيلة إلى النوع الأول، لأنه وسيلة إلى النوع الأول المحرم. والقول الثاني أن هذا لا بأس به، وهذا من الحكمة في خلق هذه النجوم. وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الحنظلي شيخ الإمام أحمد، وهذا هو الصحيح، أنه لا بأس بتعلم منازل القمر ومعرفة الحساب ومواقيت الزراعة ومواقيت غرس الأشجار والبذور، هذا لا بأس به لأنه لا محذور فيه، والله جعل للأشياء مواقيت لا شك، لكن ليست هذه النجوم هي التي تحدث شيء في هذا الكون، إنما هي مواقيت فقط، مواقيت لمعرفة أوقات الزراعة وغرس الأشجار، وأيضا مواقيت للصلوات ومعرفة الشهور، معرفة الآجال، يسألونك عن الأهلة، هي مواقيت للناس والحج، يعرفون بها مواقيت معاملاتهم، ويعرفون بها، تعرف بها النساء عدد من العدة، تعرف بها النساء العدة إذا كنا لسنا من ذوات النحير، فهذا لا بأس به، وهذا هو الصحيح، أن هذا لا يؤثر في العقيدة. لا، معرفة اكتشاف الفلك لا يؤثر في العقيدة. فالفلكيون يحسبون الحساب للصلوات وللأهلة، ويضعون في هذا شبكات طويلة، بعضهم يضع إلى 100 شبك، مثل تقويم أم القرى وغيره من الحساب الذي يوضع للمستقبل. يستريح الناس، يستفيدون من هذا، ما عليهم إلا كل سنة يخرجون من هذا التقويم المطول، يخرجون حساب السنة، ويطبع في مفكرات وفي نتائج توضع على الجدران وفي المفاتيح، يعرفون الناس بهذا المواقيت. هذا شيء لا بأس به، وهو من المصالح. الله خلق النجوم لمصالح العباد، هذا شيء دري وعرف وربط، وليس فيه أي محذور، ولله هذا هو الصحيح من جائز. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم، ثلاثة لا يدخلون الجنة، وهذا وعيد شديد، فإن المؤمن يدخل الجنة، وإنما يحرم من دخول الجنة غير المؤمن. الله جل وعلا حرمهم من دخول الجنة بسبب هذه الجرائم، فدل على خطرها. الأول مدمن الخمر، الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، والخمر يراد بها ما خامر العقل وغطاه وأسكر، هذا هو الخمر، كل مادة تسكر فإنها خمر من أي شيء اتخذت. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. الخمر ما خامر العقل، يعني غطاه، فمنه الخمار للمرأة لأنه يغطي رأسها، فالخمر معقولة من الخمار وهو التغطية أو التقنيع، لأنها تغطي العقل، فهي حرام بإجماع المسلمين، فمن استحلها حرام بالكتاب والسنة والإجماع، فمن استحل الخمر فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما من اعتقد أنها حرام ولكن شربها من باب الشهوة، فهو يعرف أنه مذنب وأنها حرام، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وأوجب الله الحد عليه وأن يجلد. قد جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، جلد أصحابه، وأجمع المسلمون على الجلد في الخمر عقوبة للشارب وردعا له. فإذا داوم المدمن، معناه المداوم على شرب الخمر، فإذا داوم على شرب الخمر دل على عدم مبالاته، وصار أشد من الذي لا يدمن، لهذا صار عليه هذا الوعيد الشديد أنه لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد، لأنه أصبح لا ترجع في الحدود ولا. ولهذا جاء بالحديث أنه إذا شرب يحد، إذا شرب الرابع يقتل، جاء في بعض الأحاديث. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشارب إذا تكرر منه 4 مرات أنه يقتل عملا بهذا الحديث، لأنه أصبح لا ترجعه للحدود، وقتله هو من باب التعزير وليس هو من باب العدة، وإنما هو من باب التعزير. وأما وعيده في الآخرة فكما سمعتم توعده الله لأنه لا يدخل الجنة، وليس معنى هذا أنه كافر، بل هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن توعده الله بهذا الوعيد، فنحن نورد الحديث ولا نتعرض له بتأويل، نريده كما جاء. وإن كنا نعتقد أن من لم يستحل القمر إنه ليس بكافر وإنما هو فاسق، إذا شربها ولم يستحلها فهو فاسق ومعرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة عملا بالنصوص. لكن على كل حال هذا يدل على شدة جريمة المدمن للخمر وأنه معرض للوعيد الشديد. مدمن الخمر وقاطع الرحم، الرحم المراد بها القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، القرابة لها حق أوجبه الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، وآتي ذا القربى حقه جعل الله له حقا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، القرابة لها حق سواء كانت من جهة الأم كالأخوال والخالات أو من جهة الأب كالأعمام والعمات والإخوة والأخوات إلى آخره، لها حق على قريبهم بالصلة والإحسان وسائر ما فيه نفع لهم ودفع الضرر عنهم، حقهم ثابت في كتاب الله وسنة رسوله. الذي يقطع الرحم ولا يؤدي حقها متعرض لهذا الوعي أنه لا يدخل الجنة وأنه ملعون، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحام. قد قال الله جل وعلا ذي الرحم أصل من وصلت وأقطع من قطعت، الرحم لها حق عظيم، فمن قطع رحمه فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، مع العلم أنه لا يخبر بهذا لكن هو متوعد بهذا الوعيد، إن شاء الله نفذه فيه وإن شاء غفر له، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثالث مصدق بالسحر، السحر كما تقدم لكم أنه كفر وأنه شرك، لأن الساحر يخضع للشياطين ولا يستطيع عمل السحر إلا بخضوعه للشياطين، إذا خضع للشياطين وأطاعهم فقد أشرك بالله عز وجل. الذي يصدق الساحر مثله، كما قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد حضر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صدق بالباطل وصدق بالكفر والشرك فيكون مثل الساحر مصدق بالسحر أنه لا يدخل الجنة، لأن الساحر لا يدخل الجنة قطعا إلا إذا تاب إلى الله لأنه كافر مشرك، فكذلك من صدقه ووافقه على سحره فإنه يكون مثله، كما دلت على ذلك الأدلة. لكن ما الشاهد من هذا الحديث لبال التنجيم؟ الحديث هذا في السحر، الشاهد أن التنجيم نوع من السحر كما سبق، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر كما سبق لكم، فالمصدق للسحر هذا يدخل فيه المنجم، والذي يصدق المنجمين فإنه يدخل السحر، لأن تصديق بالتنجيم سحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، هذا نجاح. نعم، هذا وجه الشاهد من هذا الحديث للباب. نعم، قوله باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا تعريف التنجيم، هذا تعريف التنجيم. نعم، وقال الخطابي علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا من هذا كلام الخطابي أبو سليمان الخطابي الإمام الجليل، وكلامه لا موجود في معالم السنن شرح مختصر سنن الترمذي، هو إمام الجليل وكلامه هذا يوافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرض، فالذي ينسب هذا إلى النجوم وطلوع النجوم وغروبها هذا هو التنجيم المحرم المقل بالعقيدة. نعم، تعرف كلام الخطابي. قال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه، المنهي عنه، لأن هناك علم لا ينهى عنه هو علم الكتاب. نعم، هو ما يدعيه أهل التنجيم. نعم، من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، فيستدلون بطلوع النجم وربع على أنه سيحدث كذا وكذا في مستقبل الزمان، وهذا من ادعائه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه، فترقص الأسعار، سينزل المطر، سيأتي رياح أو غير ذلك من الدعاوى المستقبلية، هذا ادعاء لعلم الغيب، ونسبته للنجوم باطلة. نعم، التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور. تصريف الرياح بيد الله عز وجل، هو الذي يصرفها وهو الذي يأذن بهبوبها وسكونها، هذا من شأن الله، ليس هو من شأن طلوع النجوم أو غروبها. نعم، أو الأسعار، غلاء الأسعار رصها أو نزول المطر أو غير ذلك، كل هذا بيد الله جل وعلا. نعم، النجوم ما زالت تطلع وتغرب، ولا يحصل هبوب رياح ولا يحصل نزول مطر ولا يحصل أمراض إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها، هذا لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم بمسير الكواكب في مجاريها. نعم، التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وكراتها. نعم، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات. السفليات يعني في الأرض. نعم، وهذا منهم تحكم على الغيب. نعم، هذا من ادعاء علم الغيب. نعم، وتعاط لعلم قد استأثر الله به فلا يعلم الغيب سواه. لا، قوله ما أجمل كلام هذا الإمام على توضيح واضح، وهو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هذا ما دل عليه القرآن بالاستقراء، من يجيب شيء رابع أو خامس؟ لا، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ. يعني من نسب إليها شيء غير هذه الثلاث قد أخطأ، لأنه قال بدون دليل، والذي يقول بدون دليل مخطئ. لا، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى هذا الأثر. علقه البخاري في صحيحه. تعليق البخاري على ذكره الشيء بدون سند، ذكره الحديث أو الأثر بدون سند، هذا هو المعلق. نعم، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. نعم، أخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من هذا. نعم، وقول قتادة رحمه الله يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره، فأوجب هو في عصر التابعين، ودل على أن هذا الاعتقاد الفاسد قديم، هو قديم من وقت النهود أو إبراهيم الذين يعبدون الكواكب. نعم، فقال قتادة رحمه الله يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره، فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به. وهذا واجب العلماء أنهم ينكرون المنكر، على سيما المنكر في العقيدة، يجب على العلماء أن ينكروه إذا حدث فلا يسكتوا عن هذا. نعم، وهذا العلم مما ينافي التوحيد. نعم، لأنه اعتقاد بهذه المخلوقات أنها تتصرف في الكون، هذا شيء لله عز وجل، لأنه لا يتصرف في الكون إلا الله، وهذه المخلوقات هي مدفعة يجيها الله بحسب أمره سبحانه وتعالى. نعم، وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك، وهذا مناسبة ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة لكتاب التوحيد، أن من اعتقد هذا الاعتقاد فإنه يبطل توحيده ويوقع في الشرك، لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته. نعم، كما قال تعالى: أمن خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الأمر كله لله جل وعلا، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي ينزل المطر، هو الذي يصرف الرياح، بيده مصاريف الأمور كلها. نعم. قوله خلق الله هذه النجوم بكلام. قال الله تعالى لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الآية فيها فائدة للنجوم، الفائدة الأولى أنها زينة للسماء، والفائدة الثانية أنها رجوم للشياطين التي تحاول اختراق السماء. نعم. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، لقد زينا السماء الدنيا بأن السماوات سبع، سماء الدنيا إلى السماء السابعة. نعم. وكل سماء فيها سكان، كل سماء فيها سكان وعمار. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان فجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. نعم. وفي طوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوى أن أطح. نعم. فجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، سراجا هو الشمس والقمر منير، الشمس ضياء وسراج، وأما القمر فهو نور، فجعل القمر فيه ضرورة. نعم. وزينها بمصابيح فهي النجوم، السماء الدنيا فيها الشمس فيها القمر فيها النجوم. نعم. وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. نعم. قوله وعلامات أي دلالات على الجهاد يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك. هذه الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة أن الله جعل هذه النجوم علامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، ولولا وجود هذه النجوم لتاه الناس في أسفارها، لو هي نجوم انطلقت أو انطلقت أنهم لا يدرون أين يتجهون فظلام، هذا شيء معروف. نعم. يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، وقال تعالى هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي لتعرفوا بها جهة قصدهم، أي لتعرفوا بها جهة قصدهم. يعرفوا بها جهة قصدهم فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كفارقا قد يقع مثل ما قال عند باب الموافقة، ليس هو دليل على صدقه وإنما وافق كلامه قضاء وقدرا، وظن الناس أنه على هذا يدل على صدقه، مثل الكاهن قد يصدق بسبب الكلمة التي سمعت من السماء، فقوله يصدق هذا بسبب الله فهو من فعله وافق، فهو من فعله وإنما وافق على شيء. وأيضا فيه فتنة للناس يجري أن يتبين قال يعرفه من المنحرف الذي يأخذ هذه الضلالات، في اختبار للناس صار يصدق، في اختبار للناس. نعم. وإن قيل المنجم قد يصدق، قيل هذه شبهة يعتمد عليها هؤلاء الضلال، لا بد من الجواب عنها، ونقول صدقه ليس دليلا على صحة مذهبه، وإنما لأنه وافق قضاء وقدر، ولأجل الابتلاء والامتحان. نعم. صدقه كصدق الكاهن يصدق في كلمة فيكذب في مئة، وهذه الكلمة ليست من صنعه، هذه الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. فصدقه ليس عن علم. نعم. بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. نعم. قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر، فإذا ليست بصنعه يصدق المغلل أو المخرف ونحن واحد في هذا، ليست العبرة العبرة الجديد، العبرة الجديد هي الكتاب والسنة، أما كونه يصدق في بعض الأحيان هذا لا يدل على أن ما قاله صحيح، أنا أعرف أن فعله هذا صحيح. قوله هو كره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرح فيه من عيينه ذكره حرب عن هنا، بيان حكم تعلم التنجيم، تعلم التنجيم وهو على قسمين، قسم حرام بالإجماع وقسم في إحنا، الحرام بالإجماع هو الاعتقاد بالنجوم لا تؤثر الحوادث في الأرض، الحرام بالإجماع هو شرك كفر بالله وفي على نفسه، النوع الثاني علم التكفير وعلم الاعتقاد الذي هو المصالح الناس، وهذا فيه خلاف بين قتادة وسفيان بن عيينة الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم أنه جائز وليس بجائز، على قولنا كله جائز لأنه لا ضرر فيه. نعم. فكره قتادة تعلم منازل القمر فلا يرقب فيه ابن عيينة، منازل القمر يعني 28 منزلة التي يسيرها القمر في شهر، ومنازل الشمس يسيرها في شهر، شمس هذا منازل في جنوب الشمال في سيدنا كتاب، وهذه منازل الشمس في غرب 12، هذه أيضا معروفة بالكتاب أعرفها الفلسفيون ليست هي منحة، إن الله خلق الشمس والقمر ضياء ونورا وعلى أجل معرفة السنين والكتاب. نعم. وخطبك علم المنازل أحمد وايحة قال خطاب ابن إبراهيم أحمد إبراهيم الحملي ابن إبراهيم. نعم. قال خطابي أما علم النجوم هل يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف كلام الخطاب في تنجيم المحرم، وهذا كلامه في النوع الثاني هو على مختلف فيه. لا. قال خطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة هل كلامه الأول الذي ساق المصنف حولها؟ لا. أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة لا الشمس يعني دخول وقت الظهر وتعلم به جهة القبلة جهة القبلة المكابرين إذا حرص عليهم القبلة في الليل ينظرون في النجوم يعرفون الاتجاه ويعرفون الجهة التي جاءت يصلون إليه يعرفون الشمال والجنوب والغرب والشرق ولهذه السبب أنها في النجوم في الليل. نعم. فإنه غير داخل فيما نهي عنه. نعم. وذلك أن معرفة هذا العلم يطيح علمه بمشاهدة وأن ليس فيه مساس بالعقيدة يعني لا يدعي أن الشمس والقمر والنجوم تعشق الكون وإنما يقول إنها علامة على الكساب فقط الله تعالى على الكساب على القرآن. نعم. على السنين والكساب. نعم. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإن في سورة نور والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والكساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق هذا لا حركة فيه معرفة الكساب لا حركة فيه بل هو من المصلحة. نعم. وأن ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب قصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين كان شك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به ولو كان هذا حرارة لأعلنه الناس عنه. مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة وأن يشاهدها على حال الغيبة عنها فيعرف الكعبة كان إدراكهم الدلالة من هذه المعاينة. نعم. وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. وروى ابن المنذر عن مجاهد انه كان لا يرى باسا ان يتعلم رجل من النجوم ما يهتدي به. وروى ابن المنذر عن مجاهد انه كان لا يرى باسا ان يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب والمادون في تعلمه علم التسيير. لا علم التسيير فانه يريد اليوم معرفه منازل القمر منازل الشمس هذا علم التسيير الذي تسير فيها الشمس والقمر من اجل ضبط الكتاب ومعرفه المواقيت هذا لا باس به. لا علم التأثير علم التأثير هو اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون هذا هو المخاطر وهو المخرج العقيد. نعم. لا علم التأثير فإنه باطل ويتعلم قليله فهو كثيره. نعم. أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للابتداع ومعرفة القبلة والطرق وهو جاهل عند الجمهور. نعم. قوله ذكره حرب عنهما حرب أتباع مسائل الإمام أحمد رحاب أي مسائل رحاب الله عن الإمام أحمد تسمى مسائل حرب. نعم. ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب بن ياسر وإسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من أدلة أصحاب الإمام أحمد روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين غيرهم وله كتاب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وغيره. نعم. مات سنة 80 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد ابن يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف ابن راهوي وعلي بن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد إسحاق عندنا من أئمة المسلمين روى عنه الإمام أحمد رحمه الله ومن الإمام أحمد. روى عنه أحمد والبخاري فهو روى عنه أحمد هو روى عنه أحد روى عنه أنهم متعاقبان. نعم. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم ورواه أيضا عن أحمد. نعم. مات سنة 39 و200. نعم. قوله وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن تمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. قال أحمد وابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح هذا رواه الذهبي. قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس ابن سليم ابن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات سنة 50. قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة شاهد للترجمة فنصدق بالسحر. وفي هذا الحديث كما تقدم في نظائره كقوله فأتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختار الإمام أحمد رحمه الله أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل. يعني قالوا لا يدخلون الجنة مع أنه ما حكم بقطعه هذا من أحاديث الوعيد لكن تمر كما جاء مع اعتقاد أنهم لا يخلدون بها وإن دخلوها فإنهم من أصحاب الكبائر وقد يغفر لهم فلا يعلمون. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، ومنهم هؤلاء، فيكون هذا من باب الوعي الذي إن شاء الله ينفذه وإن شاء الله غفره، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليس معناه أنهم يكفرون فيخرجون من الملة، لقد الفوائد المعتزلة الذين يكفرون بكذلك. والأحاديث والأدلة يجب أن يرد بعضها إلى بعض، لا يحد يقرر ذكرة الطرف الثاني. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها أن وعقد المرء من زوجته هذا سحر، ما يخلف به أي المرء وزوجه يحببونه إليها أو يبغضونه إليها، هذا عن عمل السحر. نعم. ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه. نعم. وأشبه ذلك بكلمات مجهولة. انتهى مختصرا. قال رحمه الله في المسائل: نعم. الأولى الحكمة في خلق النجوم. نعم، كما بينها الله أنها تلح حين للسماء ونجوم للشياطين وعلامات يبتدى بها. نعم. ثانية وفيها يعرف الكتاب أيضا والمواقيت. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. من زعم غير ما دل عليه الكتاب والسنة من مع ثانية فوائد النجوم، من فوائد النجوم والحكمة في خلقها النسب إليها غير ما جاء في الكتاب والسنة، فإنه يكون ضالا مضلا. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. أما الخلاف في تعلم التعزيز فهذا حرام في الإجماع لأنه شرك، أما تعلم المنازل فلا بأس به، ولا زال العلماء يعملون الحساب الفلكي ويظهرون هذا في كتبهم. نعم. أصلح الناس تقتضي هذا. نعم. الرابعة الوعيد فيما صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. أي نعم، ولو عرف أنه باطل إذا انفعل معه وأجاده فإنه يكون متوعدا بعدم دخول الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المزارعون إذا دخل النجم الفلاني لون التمر وغير ذلك، هل يعتبر هذا من التنجيم؟ لا، ليس هذا من التنجيم، هذا معرفة ميقات، ميقات خلاف الثمار أن تصلح في الوقت الفلاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من استحل الخمر فهو كافر. فهل الذين يستحلون المحرمات التي أجمع على تحريمها العلماء في هذا الزمان كهيئة كبار العلماء يكون كافرا؟ إجماع إجماع الأمة، إجماع الأمة إذا أجمع علماء الأمة هذا هو إجماع، أما إجماع بعضهم هذا لا يسمى إجماع. إجماع المراد به إجماع علماء العصر كلهم، هذا هو الإجماع على قضية من القضايا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على مدمن الخمر؟ لكن هيئة كبار العلماء أو غيرهم من الأفراد أو الجماعات ينظر إلى الدليل الذي استندوا إليه، ينظر إلى دليله، ومن كان معه دليل يجب المصيح إليه، ومن ليس معه دليل لا يجوز تقليده ولا العمل بقوله لأنه خطأ، هذا هو الواجب. كما أجمع عليه العلماء فالإجماع حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه فإنه يرد إلى الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يرد إلى الدليل، فمن كان معه دليل وجب قبول قوله وترك ما خالفه، هذا هو واجب المسلم الذي يخاف الله والدار الآخر. أما صاحب الهوى أن يدور ما يوافق هواه ولو خالف الدليل فهذا ضلال والعياذ بالله، هذا يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المهتمين بالزراعة هذه الألفاظ: إذا دخل نجم كذا يزرع النبات الفلاني، وإذا دخل نجم كذا غارت المياه الجوفية. هذا المواقيت يا أخوان، ما هو بسبب النجم إن تزرع الأشياء هذه وإنها تصلح أو ما تصلح، أنا ما يجوز اعتقاد أن النجوم هي اللي أثرت، فإنما هذه مواقيت فقط. فالله جعل الأشياء مواقيت، جعل للزراعة مواقيت، جعل للحرب مواقيت، والبرد مواقيت، المواقيت جعلها الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على مدمن الخمر المدمن على المخدرات الوعيد المذكور بأنه لا يدخل الجنة؟ أشد، مدمن المخدرات أشد من مدمن الخمر، المخدرات أشد أشد الإنسان وذي المجتمع من الخمر والعياذ بالله، لأنها تسقط الآدمية، هي تولد المرض الفتاح، ويصبح متعاطيها ليس له عقل وليس له غيرة، ويصبح مريضا عالة على غيره، ثم يؤول أمره إلى الموت. هذا أشد من الخمر، المخدرات أشد من الخمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقياس لأن الشخص يكون قد قطع رحمه لا سيما في هذا الزمان بكثرة الأعمال والأشغال، فقد لا ترى أباك إلا بعد شهر وأنت في المدينة نفسها، أو لا ترى أمك إلا في العيد فقط، هل يعد هذا قطعا للرحم؟ هذا أسئلة مقصورة على رؤية الرحم أو زيارة الرحم، هذا من الصلة، من الصلة زيارتهم ورؤيتهم. والصلة تكون لأمور كثيرة، فإذا عجزت عن نوع منها فلا تترك النوع الذي تقدر عليه من الأمور الأخرى. فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض يدعي أن هذه السنة مطيرة بإذن الله أو غير مطيرة من خلال حركة الرياح ونحو ذلك، هل يعد قوله من التنجيم؟ نعم، لم يدعى علم الغيب تدريك أن السنة تصير مطيرة ولا ما هي مطيرة، لكن أرجو الله عز وجل المسلم يرجو الله، أما أن يقول هالسنة سنة مطر أو هي سنة مطر بدليل الرياح بدليل هذا خطأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النظر إلى ما يسمى بالنشرة الجوية ومتابعة ذلك والانطلاق منه عملا او عدم ذلك، هل يعد من التنجيم؟ لا، ما من التنجيم، هذا يبنون على مراسل الجو، المراسل عندهم مراسل يشوفون الجو وما يحصل فيه ويقولون يمكن يسرد رياح، يمكن يجي سحاب، يمكن، هذا من التوقعات ليس هو من الجزم، انما هو من التوقعات بحسب الامارات التي في الجو ويدركونها بالمراسل. ولو قالوا انه سيحدث كذا قطعا هذا لا شك حرام ولا يجوز، لكن يقولون يمكن يحصل كذا، يتوقع انه يحصل كذا، هذا لا باس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبه للسحر هل هناك فرق بين الساحر وطالب السحر من ناحيه الكفر؟ هل بعض الان يفرق بين الساحر ومن طلب السحر، هل هناك فرق بينهما؟ ابدا لا فرق بينهما، اللي يعمل السحر واللي يطلبه ويصدقه لا فرق بينهما، لانه اذا طلب السحر فقد رضي به وصدق صاحبه وصار مثله. الواجب على المسلم انه ما يقول بجهل او حسب هواه او معرفته، انما يقول بموجب الدليل، واذا كان لا يدري يسكت، لا يفتي الناس ويضلل الناس وهو ما يعرف ولا يدري، هذا مسؤوليه عظيمه جدا. الانسان ما كلمه الله انه يتكلم ويفتي ويقول وهو ما يعرف ولا يدري، وانما اعتمادا على ظنه او على علمه القاصر، هذا ما يجوز، هذه امور خطيره لا يجوز الكلام فيها الا عن علم بصيرة واتباع لائمه العلماء الذين يقتدى بهم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم؟ هذه توريه من اجل ان يتركوه، ما يلزمون انه يذهب معهم الى عيدهم واحتفالهم، فودع المرض من اجل ان يتركوه، وهو يقصد بذلك تكسير الاصنام، هذا لمصلحه الراجحة، وودع أنه مريض وهما هو مريض من أجل أن يتركوه فيتفرغ لتحطيم الأصنام. نعم، هو لمصلحة راجحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال إن المراد من الحديث ثلاثة لا يدخلون الجنة، أن المراد لا يدخلون الجنة ابتداء؟ أنتم كما سمعتم كما قرأتم في الشرح أن هذا الحديث يمر ولا يتعرض له بتأويل، فلا يقال ابتداء ولا، وإنما يمر كما جاء. نعم. حق فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأنك إذا أولتها ذهبت الزجر الذي فيه تساهل الناس، اتركوا على ما هو عليه، أمره كما جاء، لكن العقيدة أن هؤلاء ليسوا كفارا، لكن الله حكم بهم بهذا الحكم وهو أعلم سبحانه وتعالى، نحن لا نتعرض لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس يقال بأن من يقول بأن النجوم يعرف بها الحساب والمواقيت نكون بذلك قد زدنا حكمة رابعة؟ زدنا حكمة رابعة، والله يقول ولتعلموا عدد السنين والحساب، مثل ما ذكر القرآن، هذا ذكره الله سبحانه وتعالى، أجدناه من عندنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا، من القرآن تعلموا عدد السنين والحساب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قولكم فيما يردده كثير من الناس عن طبقة الأوزون وما تشكله من خطورة على البشرية، هل يعد هذا من التنجيم؟ هذا من التخرص، هذا من التخرص الذي ما أنزل الله به من سلطان، نحن لا نصدقهم في هذا، لا نصدقهم في هذا الكلام، أما إنهم في مصنوعاتهم والكيماويات والسموم التي بثوها في الجو والأشياء أنه حصل تأثير بسببها في الجو، هذا صحيح أنه حصل من جراء هذه الصناعات والمخترعات وكثرة الدخان وكثرة السموم والكيماويات، ما في شك هذا ضرر على الناس، حصل ضرر على الناس بسببهم هم، بسبب ما فعلوا. أما إن هذا يغير الكون أو يغير مثلا اللي يقولون يغير حرارة الشمس أو يغير، فهذا كذب وتخرف. وإذا الشيخ وفقكم الله ساحر هل يكون له توبة؟ له توبة، لكن هل يسقط عنه الحد أو لا يسقط؟ صحيح أنه ما يسقط عنه الحد، أنه يطبق عليه الحد ولو كان، فإن كانت توبته صحيحة فيما بينه وبين الله فهذا بينه وبين الله، أما نحن نطبق عليه الحد لأنه لا نصدقه في توبته ونسقط عنه الحد، لأنه لأن الساحر لا يوثق، لا يوثق بتوبته فيما يظهر لنا، وأنه يريد المراوغة، لكن فيما بينه وبين الله نكل أمره إلى الله، نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشاهد في بعض البرامج التي يقدمها التلفزيون في القناة الثانية ما يسمى بالسحر، ويحدث فيه كثيرا من أعمال السحر، فهل تقديم من مثل هذه البرامج يعد تطبيقا لهم وإقرارا لهم، وما حكم من يتابعها بحجة أنها ألعاب بهلوانية؟ السحر سحر، هو من السحر التخييلي والقرة، لا يجوز تقديمه في التلفزيون ولا تجوز مشاهدته للمسلم، بل يجب إنكاره، لأنه سحر، النظر فيه نظر في السحر، وليس هو رياضة كما يقولون، بل هو سحر، سحر تخييلي وقمر، فيجب منعه، ولا يجوز للمسلم أن ينظر فيه ولا أن يتابعه، بل يجب إنكاره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لباب الطيارة، لو أن طريقا جرب أنه مهلك وتكثر فيه الحوادث فتطير به الإنسان واجتنب هذا الطريق ولم يذهب معه، فهل يعد فعله هذا ممنوعا؟ يجنبه هو من أجل التطير، من أجل أن الطريق موجود، طريق فيه انحرافات ولا فيه مطبات خطيرة ولا فيه، الطريق ما هو صالح، ما هو من أجل أنه يتطير، لكن من أجل أنه يتوقع الخطر، توقع الخطر مطلوب، أن الإنسان ما يلقي نفسه إلى التهلك، إذا كان هذا الطريق ما هو صالح وحصل فيه حوادث بسبب انه ما هو مستقيم وله معتدل وله معبد، وما هو من اجل التطير، بل هو من اجل تجنب الخطر، ونحن مامورون باتقاء الخطر وعدم التهلكه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم ان من التنجيم ومن حكم معرفه علم النجوم هو معرفه الحساب، وانه يكون دقيقا، فلماذا لا يعتمد عليه في إثبات هلال رمضان وخروجه؟ لأنه عمل بشري، والرسول ما رجعنا للحساب، الرسول قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فنحن نعمل بقول الرسول، ولأن علم الحساب ما هو متوفر في كل زمان ولا هو متوفر عند كل أحد، والشرع جاء لعلوم الناس وعلق الصيام بشيء ظاهر يعرفه العامي والمتعلم والحضري والبدوي والجاهل والكل، علامة ظاهرة، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الرسول ما ردنا إلى الحساب، ردنا إلى رؤية الهلال. لماذا نكلف أنفسنا ونقول نعمل بالحساب مع أن الحساب عمل بشري يخطئ ويصيب؟ كثير من أهل الحساب يخطئ في حسابه. نحن لا نثبت في الشرع أو في أحكام الشريعة شيء ما جاء الدليل به، بل نخالف الدليل ونقول لا اعملوا بالحساب. الرسول يقول اعملوا بالرؤية، فنحن نقول لا اعملوا بالحساب، هذا غلط. نعم. الله يسر على المسلمين وانت تصعد عليهم تقول اعملوا بالحساب، الحساب ما كل من يعرفه، وانت تخلد الحاسبين تدري انه صواب ولا خطا، لكن الرؤيه ما احد يشك فيها، الرؤيه واضحه، هلال في السماء واضح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للانسان ان يحصل على جنسيه دوله كافره لان حاملها يزاد في راتبه ويعامل معامله افضل من غيره بسبب هذه الجنسيه؟ لا، ما يجوز. صدر في قرار من المجمع الفقهي في مكة المكرمة منذ سنين بتحريم هذا الشيء، لأنه إلى آخر جنسيتهم جاء خضع لهم، خضع لنظامهم وخضع لسلطتهم وتصرفوا فيه، فلا يجوز هذا، لكن يأخذ إقامة بقدر الحاجة ثم يرجع إلى بلاد المسلمين لا بأس، أما أنه يأخذ جنسية هذا ما يجوز، أنه يتجنس بجنسية الكافرين لأنه يدخل تحت نظامهم تحت حكمهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم الزوج أن يحجج زوجته؟ ما يلزمه، إن كان لها مال يلزمها حجة الإسلام، إذا كان لها مال ووجدت محرم سافر معها وجب عليها حجة الإسلام، أما إذا كان ما عندها مال فليس عليها حج. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإذا وجدت المال ولم تجد المحرم تنتظر فإن تيسر لها محرم في المستقبل حجت، وإلا وكلت إلى أي شد من المحرم وكلت من يحج عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يدرس الصغار ويعلمهم صفة الحج، فقام بتطبيق عملي وأحرم وجاء بصندوق وهو كرتون ثلاجة وصبغه باللون الأسود وأخذ يطوف وفعل صفة الحج، فما حكم هذا الفعل؟ هذا لا يجوز، صبغ الصندوق باللون الأسود، هذا صدر في قرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية بتحريم عمل مجسم للكعبة، لأن هذا يفضي إلى محذور، ويعتقد الناس بهذا المجسم أنه هو الكعبة والجهال يتعلقون به، فلا يجوز هذا العمل. حيث أنه يعلمهم يدرسهم لا بأس، هذا طيب التدريس، أما أنه يعمل له تمثيلية، أي تمثيلية ما هو تعليم، هذا ما يجوز. يعني الناس صاروا من البلاهة إلى هالحد لا يعرفون إلا كل التمثيلية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صبي حج مع أهله متمتعا، ولما أخذ العمرة وأحل ثم أحرم في اليوم الثامن احتلم في صبيحة يوم عرفة، السؤال هل يستمر في حجه متمتعا ويعتبر له حجة فرض، أم أنه ينوي الحج من جديد ويكون مفردا، أم ماذا يفعل حفظكم الله؟ أبدا ما عليه، الاحتلام ما هو باختيار، يغتسل والحمد لله، وإحرامه صحيح وحجه صحيح، والاحتلام ما هو باختيار، ما عليه إلا الاغتسال فقط، وإحرامه صحيح وحجه صحيح والحمد لله. نعم. وهل تجزئه عن حجة الفرض؟ إن شاء الله تجزئه عن حجة الفرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن إخوة نسكن في بيت واحد، فهل تجزئ عنا أضحية واحدة تذبح عن جميع أهل البيت؟ نعم، إذا كانوا له النفقة واحدة والينفق عليهم واحد يذبح، اللي ينفق هو اللي يذبح عن أهل البيت، يجزي عن الجميع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد الحج فيريد أن يضحي، فهل له أن يحلق يوم العيد قبل أن يتأكد من ذبح أضحيته أم لا؟ يحلق لأجل التحلل هنا الإحرام، ما خالف، يحلق من أجل التحلل من الإحرام، لكن ما يدس أظفاره ولا يأخذ من شاربه ولا من إبطه ولا حتى يتأكد من ذبح الأرض. أما أنه يحلق رأسه من أجل التحلل هذا نسك، لا يضر إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يأذن الزوج لزوجته بأن تحج حجة الفريضة فهل لها أن تعصيه وتذهب؟ نعم، كما أنه ما يجوز يمنعها من الصلاة، كذلك لا يجوز أن يمنعها من حجة الإسلام إذا توفرت شروطها، وجدت المحرم واستطاعت الحج، فليس له أن يمنعها من الحج، لأن هذه فريضة مثل الصلاة، ما يمنعها من الصلاة ولا من صيام رمضان، كذلك ما يمنعها من حجة الإسلام إذا تيسرت لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي خادمة وأريد وتريد أن تذهب للحج، فهل لي أن أرسلها مع إحدى الحملات؟ والله هذه مشكلة، مشكلة تجيبها من بلدها بدون محرم، أن تجيبها من بلدها بدون محرم وأنت مخطئ، إذا أردت حجيها فهو مثل جيبها من بلدها بدون محرم، أجيتم حاصل حاصل عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ لا بأس بذلك، لكن يسر بها ما يجهر بها، لأن لا يظن أن يسمع أنه من القرآن، يسر بها يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في نفسه وبلسانه خفيا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.